ويستثنى ما فيه شيء يسير من الفضة. لحديث أنس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له قدح فانثلم ينكسر من فوق، طيب، فضببه النبي صلى الله عليه وسلم بفضة، ضببه فضة، واستثنى أهل العلم أن تكون ضبة يسيرة لحاجة من فضة. هذه أربعة شروط: أن تكون ضبة، مو تحطها عروة ولا سلسلة، لا ضبة يعني لجبر كسر، ضبة يسيرة ما تكون كبيرة، من فضة وليس من ذهب، لحاجة وليس تجملا. يعني هذه أربعة شروط جعلها أهل العلم بناء على حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كأس فانتلم فضببه بضبة يسيرة من فضة. قالوا إذن تجوز الضبة اليسيرة من فضة لحاجة، إذن لا تجوز من ذهب، ولا تجوز لغير حاجة، ولا تجوز كبيرة، ولا تجوز غير الضبة. طب اللي الآن يمكن في بلادنا الأمر يختلف، الآن الحمد لله الكوس يسيرة ورخيصة، لكن تتكلم عن شكل عام، لو كان إنسان في مكان لا يوجد عنده هذه المصانع ولا توجد عنده هذه البدائل وليس عنده إلا كأس من وانثلم ولا يجد بديلا عنه ولا يصير يشرب منه وهو مثلوم، فأنت لا تأخذ الحكم له الكويت، هذا حكم عام في الشرع لكل زمان ولكل مكان ولكل أحد. فالمهم أن الضبة اليسيرة من فضة لحاجة جائزة، أما غير ذلك فالأصل عدم الجواز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.